إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. المجانبة أن تكون في جانب، ومن اجتنبته في جانب آخر. أن تكون المشاقة أن تكون في شق، ومن اعتزلته في شق آخر. فالمجانبة اجتناب فلان، أي تركه وهجره والابتعاد عنه. ثم صدر الباب بحديث فيه ضعف عند أهل الحديث، وهو عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. هذا الحديث ضعيف، ولكن يغني عنه الحديث المشهور: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: الحب في الله أي لأجل الله لا لغرض آخر. والحب عاطفة موجودة في قلب الإنسان، وهو على أنواع. الحب في القلب على أنواع: حب فطرة، أي فطر الله تبارك وتعالى الناس على هذا الحب، كأن يحب الإنسان المال والأولاد والعقار وغير ذلك، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد. هذا حب فطرة، الإنسان بالفطرة يحب زينة الحياة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيم والسماء وأنوارها، هذا حب فطرة. وهناك حب عاطفة، وهو حب الإنسان لزوجه لامرأته، هذا حب عاطفة، وهو أساس ارتباط الزوجين، ارتباط الرجل بالمرأة، الرباط الشرعي الذي جعله الله تعالى وسيلة للتناسل والتكاثر وإخراج الذرية التي كتبها الله تبارك وتعالى. وحب دين، حب عبادة، وحب العبادة هو حب الله سبحانه وتعالى. حب العبادة هو حب الله سبحانه وتعالى. ثم حب من يحبه الله وما يحبه الله. حب العبادة أن تحب الله، فمن أركان العبادة كما هو مشهور المحبة والرجاء والخوف. فحب الله هذا حب عبادة، حب عبادة. ومن لوازم حب الله أن تحب من يحبه الله. إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب المتقين. تحب من يحبهم الله، وتحب ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال. الله يحب الكلمة الطيبة، الله يحب العمل الصالح. فحب الدين حب الله سبحانه وتعالى، ثم حب من يحبه الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن لوازم حب الله عز وجل، ومن لوازم الحب لله، أنك كما تحب لله تبغض لله. فأنت تحب الله وتحب من يحبه الله وما يحب الله، في المقابل أنت تبغض من يبغضه الله وما يبغضه الله تعالى من الأقوال والأعمال. قال: الحب في الله أي لأجله لا لغرض آخر. ومن لا ومن لازم الحب في الله حب أوليائه وأصفيائه، ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعته. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومن لوازم هذا الحب اقتفاء أثرهم والسير على منهاجهم، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. وقول: والبغض في الله أي لأمر يسوغ أو يسوغ له البغض، كالفسقة والظلمة وأرباب المعاصي. فالله يحب الصالحين ويبغض الفاسقين، أنت كذلك تحب الصالحين لحب الله لهم وتبغض الفاسقين والظالمين لبغض الله لهم. قال ابن رسلان في شرح السنن: فيه دليل، أي في الحديث دليل، على أنه يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله، كما يكون له أصدقاء يحبهم في الله. كما أنه لك أصدقاء تحبهم في الله، لك أعداء تبغضهم في الله. وبيان ذلك أنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله، واحد ما شاء الله من أهل المساجد ومن أهل الطاعة ومن أهل القربات ومن أهل الخير، فأنت بتحب لله لما يفعله لله عز وجل، عافاكم الله وثبتنا الله وإياك. فإذا فسق هذا الإنسان، أي خرج عن طاعة الله إلى معصيته، هتحول إيه؟ إلى كراهية وبغض. بعد ما كنت بتحبه في الله هتصير تبغضه في الإيه؟ تبغضه في الله. فبيان ذلك أنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله، فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله. فمن أحب لسبب فبالضرورة يبغض لضده، وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وهو مضطرد في الحب والبغض في العادات. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. أما الحديث الثاني الذي أورده الإمام في هذا الباب، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، فهو عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك، أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم ساق خبر تنزيل توبته. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولم يكونوا معذورين في هذا التخلف. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وجاءه المنافقون يعتذرون كذبا، قبل عذرهم، رفوض أمرهم إلى الله. أما هؤلاء الثلاثة الصادقون فإنهم صدقوا الله ورسوله وقالوا: إحنا مذنبين، ما كانش لنا عذر في التخلف. فقال: خلاص اصبروا بقى حتى يقضي الله في أمركم. وقصتهم مشهورة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 40 ليلة، وبعد 40 بعث لنسائهم ألا تمكنوهم منكن، ها؟ بعد 50 ليلة نزلت التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كعب بن مالك يقول في قصته هذه أنه إذا طال العهد عليه 40 يوم ما فيش حد بيكلمه، يدخل المسجد الرسول قاعد ينظر، ساعد ما يشوف كعب يلتفت عشان ما يشوفوش، كعب يدخل يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول يعني حرك بقه والله مش عارف رد ولا ما ردش. لما ضاقت به الأرض حدش بيكلمه، بيقول تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، الجدار بالسور الجنينة، الحائط قلنا اسم البستان، دائما الجنينة حولها سور جدار اسمه حائط، فكانوا يسمون البستان باسم يقال حائط. بيقول نطيت من على السور ودخلت جوه على ابن قتادة ابن عمي فسلمت عليه، والله ما رد علي السلام لأنهم نهوا عن كلامهم. فهذا مختصر قصة كعب بن مالك كما جاء في هذا الأثر. قال الخطابي فيه، أي في هذا الحديث، أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب ونحوه أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما يكون في حق الدين. يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. تحريم الهجرة أكثر من 3 أيام هذه في أمور الإيه؟ يعني زعلك شوية، زعلت شوية، الأمور الدنيوية اللي بينك، فلا تحل الهجرة أكثر من 3 أيام. ولازم لما تخاصم واحد بعد 3 أيام لازم تخرج من هذه الخصومة ومن هذه الهجرة بأن تلقاه السلام عليكم علشان تقطع الخصومة، وإلا فإن الهجرة لغير سبب شرعي أكثر من 3 تمنع رفع الأعمال إلى الله. الخصومة والهجرة لغير سبب ديني تمنع رفع الأعمال، أعمال متخاصمين، إلى الله، وتمنع نزول رحمة الله عليهما. في الحديث أنه تعرض الأعمال على الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين، يقول اتركوهما حتى يصطلحا. وكذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، فالأمر الخصومة والهجر والتدابر والتقاطع لغير سبب ديني أمر خطير جدا، فلا بد بارك الله فيكم أن يفكر كل منا في الخصومات التي بينه وبين الناس، ويعلم أنها تمنع رفع أعماله إلى الله، وتمنع نزول رحمة الله سبحانه وتعالى على المتخاصمين. لا بنفكر في الخصومة اللي بيننا وبين الناس، في الهجر والقطيعة اللي بيننا وبين الناس، مخاصم أختك، مخاصم أخوك، مقاطع جارك، لا نفكر في اللي انت قطعهم ومخاصمهم وهاجرهم لغير سبب ديني، ولا بد أن تعجل بالخروج من هذه الهجرة ومن هذه الخصومة حرصا على سلامة دينك ورفع أعمالك وإصابة رحمة الله تبارك وتعالى لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. أما الهجرة لسبب ديني، الهجرة والترك لسبب ديني، قال المؤلف فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على ممر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. أهل البدع والأهواء وأهل الفسوق والعصيان، أهل المنكرات، ناس البعيد عن ربنا، خصومتهم وهجرهم وتركهم هذا مستمر إلى ما لا نهاية. يعني لو خصمت واحد أو هجرت واحد أو قطعت واحد فاسق عاصي ظالم مبتدع وما كلمتوش حتى مات قبل أن يتوب، لا ضرر عليك ولا حرج عليك. أما إذا تاب، تاب الله عليه، نمد يدنا إليه. فإذا الهجرة الشرعية، هجرة أهل الأهواء والبدع وأهل الفسوق والعصيان، هذا نوع من أنواع العلاج، نوع من أنواع العلاج والزجر للفسق والظلم والعصاة والمبتدعة. هجر الناس لهم من أسباب توبتهم إلى الله، كما حدث مع الثلاث: وعلى الثلاثة الذين خلف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولكن متى تهجر ومتى تصل؟ متى تهجر ومتى تصل؟ وهل في هذا الزمان نهجر أرباب الظلم والفسوق والعصيان وأرباب البدع والأهواء، أم نصلهم ونتألفهم؟ هذه مسألة دقيقة لا بد لها من فهم ولا بد لها من فقه. ولن نجد أفقه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب وفي غيره، لن نجد أفقه منه بعده، أما من قبله فقد سبقه كثيرون بفضل الله عز وجل. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هجر أهل الفسوق والمعاصي وأرباب الظلم والبدع والأهواء؟ في المجلد 28 من مجموع الفتاوى صفحة 203 سئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما، البغض والهجر لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة فما حدها؟ ده ملخص الكلام احنا ايه اللي احنا قلناه كله دلوقتي اهو. فأجاب رحمه الله: الهجر الشرعي نوعان، احدهما بمعنى الترك للمنكرات، الترك للمنكرات، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. يقول الهجرة الشرعية نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، فأنت لما تترك المعصية أنت إيه؟ أنت هجرتها. والثاني بمعنى العقوبة، هجرة بمعنى الإيه؟ بمعنى العقوبة على المنكر، العقوبة على المنكر. فالأول وهو ترك المنكرات هو المذكور في قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اعرض عنهم يعني اهجرهم واتركهم ولا تقعد معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. جلست في مجلس يقع الناس فيه في الحرام، وبعدين الشيطان نساك وقعدت، وبعدين افتكرت اعوذ بالله ده الناس بيغتبوا الناس واقعين في اعراض الناس، كيف اجلس في هذا المجلس؟ يبقى لابد ايه؟ تقوم فورا. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قيامك هذا اسمه ايه؟ اسمه هجر وترك. يبقى انت تركت المجلس، تركت المجلس يبقى هجرته، يبقى ده اسمه ايه؟ ترك المنكرات. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. قال فهذا يراد به، هذا الهجر يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة وضرورة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، قوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوته، جيّلك كارت كده تشرفنا إن شاء الله يوم الخميس كذا، والحفل الساخر بمنزل الثاني أو الأول أو بالقاعة الفلانية، ها؟ لا يجوز أن تجيب هذه الدعوة، يجب عليك أن تهجر هذه الأماكن، يجب عليك أن تترك هذه المحلات ولا تجامل الناس فيها. قال بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، بخلاف من حضر عندهم للإنكار، راح عشان ينهاهم وهو يطمع أو يغلب على ظنه أنه إذا نهاهم انتهوا، أو حضر بغير اختياره، ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، إنكم إذن إيه مثله. أما تقعد في مكان فيه منكر ولا تفعل منكر، أنت والفعل إيه سواء. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، تقعدش مع جماعة بيشربوا الخمر، ما بتقعدش مع جماعة قهوة بيلعبوا كوتشينة ولا طاولة ولا دومينو، ما تقعدش معاه، لأن مشاهد المنكر كفاعله. وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات، أنت يجب عليك أن تمنع نفسك من فعل المنكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. ومن هذه الهجرة قال الله تعالى والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، اجتنب الرجز، الأوثان والأصنام اجتنبها واهجرها واتركها. أما النوع الثاني وهو الهجر هجر العقوبة، فهو هجر فاعل المنكر على وجه التأديب، هجر فاعل المنكر تأديبا له وعقوبة وزجرا. قال الهجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المنكرات، يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا. فهنا الهجر بمنزلة التعزير، والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والمتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدعة. وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يناكحون. إذا جاءك مبتدع يطلب ابنتك لا تزوجه، فقد قال الفضيل بن عياض من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. فهذه عقوبة له، لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ عنهم العلم، ولا يزوجون حتى ينتهوا. ولهذا يفرق أئمة السلف بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، يعني واحد مبتدع في نفسه يعمل بدعة في نفسه ولكن لا يدعو الناس إليه، ومبتدع يدعو الناس إلى بدعة، ففرق السلف بين الداعية وغير الداعية. لماذا؟ لأن الداعية أظهر بدعة، أظهر منكرات فاستحق العقوبة، بخلاف من يكتم بدعته ويتوارى بها ولا يظهرها ولا يدعو إليها. فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، ما علمي بحال كثير منه. يعني المبتدع الكاتم بدعته مش حيبقى الشر المنافق، المنافق اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مدام كتم كفره وأظهر الإسلام يقبل إيه؟ يقبل ظاهره ويترك سره إلى الله. فالمبتدع الذي يكتم بدعته ولا يدعو إليها لن يكون شرا من المنافق. ولهذا جاء في الحديث إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة المختفية المسر بها، فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. قال وهذا الهجر يختلف، خلي بالك بقى بعد ما بين بقى الهجر هجر أرباب الظل والفسق والعصيان والمبتدعة المعلنين البدعة، بين المشروع متى بقى تهجر ومتى لا تهجر. قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرة. فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله. احنا بنهجر الظالم ليه؟ بنهجر الفاسق ليه؟ بنهجر المبتدع ليه؟ علشان نخوف الآخرين، علشان الناس لما يشوفوا ان المجتمع هجر ظالما لا يظلمون، اما يشوفوا المجتمع هجر فاسقا لا يفسقون، لما يشوفوا المجتمع هجر انسان تارك للصلاة يحافظون على الصلاة. فإظهار العقوبة ردع لغير من عوقب، إظهار العقوبة ردع لغير من ايه؟ من عوقب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ علشان ينزجروا. لأن لما واحد يشوف واحد مسكينه نازلين بالكرباج على ظهره، ايه ده زاني، اعوذ بالله، يبقى يخاف. مسكين واحد بيرجوه بالحجارة، ها ايه ده زاني، يخاف. فالمقصود من الهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع غيره عن الوقوع في مثل ايه؟ ما وقع فيه. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. فهمت بقى القول الفصل في الايه؟ في الهجر والوصل. في الهجر والوصل، متى يهجر أهل الخير أهل الشر؟ متى يهجر أهل السنة أهل البدعة؟ متى يهجر أهل الصلاة تاركي الصلاة؟ إذا كان أهل السنة وأهل الخير وأهل الصلاة أكثر عددا وأشد قوة، ويرجى بهجرهم لتارك الصلاة والفسق والظلم والمبتدعة أن يتوب الظلم والفسق والمبتدعة وأن ينزجر غيرهم. يبقى حينئذ إيه؟ يجب على أهل السنة أن يهجروا أهل البدعة وأهل الفسوق والعصيان. وأما إذا كان أهل السنة قلة، إذا كان أهل الخير قلة، إذا كان أهل الشر كثرة، إذا كان المبتدع كثرة، واحد ظلم أو فسق أو ارتكب بدعة، ها؟ فتهجره أنت لن يشعر بهجرك ولن تؤثر فيه قطيعتك. ليه؟ عنده بدل الواحد 100 واحد انت هتخصمه من هنا هتلاقي 100 إيد بتمتد إليه، هتحش إيدك عنه هتلاقي 100 واحد بيمدوا إليه، مش هتقوله السلام عليك وهتلاقي 1000 واحد يقول السلام عليك. يبقى هو مش هيشعر بفقدك، مش هيشعر ببعدك عنه، يبقى في الحالة دهية لابد أن تحرص على إيه؟ على تأليف قلبه وإنقاذه من أهل الأهواء والبدع والضلال والظلم والفسوق والعصيان بأن تصله تأليفا لقلبه. قال: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والإيه والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. إيه المصلحة؟ حيثما كانت المصلحة فتم الشريعة، حيثما كانت المصلحة فتم الإيه الشريعة. المصلحة في الهجر يبقى الهجر مشروع، المصلحة في التأليف في تأليف القلوب يبقى الهجر ممنوع. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع والأماكن التي قلت فيها البدع، الأماكن التي كثرت فيها السنة والأماكن التي قلت فيها السنة. فلما بلد كثرت فيها البدعة وقلت فيها السنة يبقى أهل السنة هيهجروا أهل البدعة الزائمة، هي أهل البدعة أكثر. قال: كما كثر القدر، أي الكلام في القدر، نفاة القدر الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، كما كثر القدر فين؟ القدرية كثروا فين؟ في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة. وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصول أوصل الطرق إليه. وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، أنك أنت تهجر الإنسان الفاسق الظالم المبتدع الضال، تهجره لله عز وجل. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. ما هو الخالص وما صواب؟ الخالص لله، والصواب ما وافق إيه؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هجر لهوى نفسه، واحد إيه ما بيرتاحش، الواحد هو أصلا مش مستريح، والواحد التاني ده ظهر منه فسوق أو عصيان أو بدعة، ما يصدق الأولاني ويجي إيه وخصمه ومقطعه، إيه ده؟ يقول لك والله أنا هجر في الله، أصل عمل كذا. هو في الأصل الذي دعا إلى هجر إيه؟ هو في الأول أصلا إيه؟ لا بيحبه ولا بيستريح له، فجعل بدعته أو جعل معصيته أي شماعة ما صدق إنه عصى الله وجي إيه ودي من خصمه. هذا لا يجوز. فمن هجر لهوى في نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهوى، وما أكثر ما تفعل النفوس إيه ما تهوى، ظانا أنها تفعله طاعة لله. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة، مسألة قلبية من أخطر المسائل. كثيرا ما نفعل أشياء نظن أننا نفعلها لله وفي الحقيقة أننا نفعلها إيه لهوانا، نفعلها لهوانا. ضرب العلماء في أدب الطلب لهذا مثلا، قالوا إيه؟ إذا الطالب راح يحضر الدرس فوجد الشيخ قد انتهى من الدرس، زعل إن الدرس فات. ها؟ طب زعل ليه؟ زعل علشان فاته العلم، ولا زعل علشان إخوانه سبقوه وتفوقوا عليه؟ أهو أنت ليه تحضر الدرس؟ لقيت الدرس خلص، يبقى فاتك الدرس، زعلت إني فاتك الدرس. طب زعلت ليه؟ ها؟ هل زعلت علشان أنت يعني فاتك العلم وفاتك الخير، ولا زعلت علشان الحاضرين بعد ما كانوا سبقينك هم سبقوك، بعد ما كنت سبقهم هم سبقوك؟ فدي مسألة خطيرة. كثيرا ما نفعل أشياء نظن أننا نفعلها لله، والحقيقة أننا نفعلها لإيه؟ لهوى في أنفسنا. فيا إخواني، الإخلاص الإخلاص الإخلاص للإخلاص. يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب، أن يرزقنا الإخلاص له ومتابعة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: له أخ عاص لا يصلي ويسمع الأغاني وتصرفات خاطئة وهو لا يكلمه، هل يستمر في هجري أم لا؟ الجواب: بجلك قد ايه ما بتكلمهوش، مخصمه بجلك قد ايه، ايه النتيجة؟ يعني انت مخصمه بجلك قد ايه، وايه نتيجة الخصوم؟ هل تأثر بهجرك؟ هل تأثر بخصومة؟ هل لقيته كده جالك: يا اخويا انت مخصمني ليه؟ وانا عارف انت مخصمني ليه، وانا والله ان شاء الله حبه كويس وحاتوب. ولا انت مخصمه بقالك سنة وهو زي ما هو. هو ده اللي احنا نقوله يا اخوان. انا عايزك تنظر بفراسة المؤمن، بفراسة المؤمن في اللي قدامك واثر هجرك عليه. والله اذا كنت ترجو انك لو هجرت شهر او شهرين ينزجر، اهجره، وانما العمل بالنيات. لكن بقالك شهرين من خصمه وما فيش فايدة، غير بقى الأسلوب. قال له: تعالى أنت، أنا بقالي كم شهر ما كلمكش، مش تسألني يا أخي ما كلمكش ليه؟ يا أخويا أنت أخويا وأنا خايف عليك، بحب لك الخير، عايزك تخش الجنة معايا إن شاء الله تعالى، وتلين معه الكلام وتتألفه كما سمعت آنفا.